بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه المنظومه المباركه، وهي منظومه الاداب لشرف الدين محمد بن عبد القوي المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وصلنا اليه ومن سلم